اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعاء، اللهم تقبل منا سجودنا وركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا سائر أعمالنا، اللهم اجعلها خالصة لوجهك، اللهم اجعلها خالصة لوجهك، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم أعنا على قيامها، اللهم أعنا على قيامها، اللهم أعنا على قيامها على الوجه الذي يرضيك عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.